يسأل أيضا أخونا عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه الآية عظيمة، أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى إلى كلمة، وهي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله مع شهادة أن محمد رسول الله، سواء يعني فصل بيننا وبينكم، نستوي نحن وأنتم فيها، كلنا سوا فيها، علينا جميعا أن نعبد الله وحده دون ما سوى سبحانه وتعالى، وعلينا أن لا نشرك به شيئا، لا نشرك به لا صنما ولا نبيا ولا جنيا ولا شجرا ولا حجرا ولا غير ذلك، ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله، ليس لنا أن يتخذ بعضنا بعضا من دون الله، فليس للإنس أن يتخذ بعضهم بعضا ولا للجن ولا للملائكة ولا غيرهم، كلهم يجب عليهم عبد الله وحده، كما قال تعالى في الآية الأخرى في سورة آل عمران: ولا يأمركم أن تتخذوا معكم النبي أربابا أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فلا يجوز لأحد أن يتخذ ربا مع الله يعبده ويستغيث به أو يصلي له أو يسجد له أو نحو ذلك، بل للجميع عباد الله، يجب عليهم أن يخصوا الله بالعبادة أينما كانوا من دعاء وخوف ورجاء وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير ذلك. فإن تولوا، يعني فإن تولى هؤلاء من اليهود والنصارى وأعرضوا عن عبود الحق، فقولوا الشهدين، قولوا لهم مشافاة وصريحا: إنا مسلمون، يعني اشهدوا أننا مسلمون وأنهم كفار، يعني اشهدوا علينا أن مسلمون، يعني منقادون لله، موحدون له، معظمون له، خاضعون له، نعبده وحده دون كل ما سواه خلافا لكم. نعم، اللهم صل. جزاكم الله خيرا